قال رحمه الله: قوله تعالى: ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين. تقدم معنا تحذير صالح لهم من الشرك بالله وعبادة الأوثان، وهكذا حذره من هذه الناقة ومن الاعتداء عليها ومن قتلها، وهي نعمة من النعم عليهم، فإنهم يشربون من حليبها ويتنعمون بها، فحذرهم من الاعتداء على حدود الله من الشرك بالله سبحانه من هذه المعجزة الظاهرة التي أيد الله سبحانه وتعالى بها نبيه صالحا عليه الصلاة والسلام، فهي معجزة ظاهرة هذه الناقة عظيمة، قيل أخرجها الله لهم من جبل على حسب ما اقترحوه أنه يأتي لهم بناقة، فأخرجها من جبل من صلب جبل، فإذا بناقة أمامهم فهي معجزة عظيمة، وقيل أخرجها من صخرة صماء، وإضافة الناقة إلى الله إضافة تشريف كبيت الله وعبد الله وغير ذلك. فحذرهم صالح عليه الصلاة والسلام من الاعتداء على هذه الناقة، فقال: ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية، هذه معجزة ظاهرة، وإنما قال ناقة الله لأنه أخرجها له من جبل أو من صخرة صماء على حسب ما اقترحوه، فقال ناقة الله أو إضافتها إضافة تشريف لله سبحانه وتعالى. ثم أمرهم بتركها وعدم الاعتداء والبغي، فذروها دعوها تسرح، ما لكم كلفة أو ما عليكم كلفة فيها، تركوها تأكل من أرض الله سبحانه وتعالى ومما سخره ويسره لها سبحانه في الأرض، لا تحتاجون أن تطعموها ولا أيضا كذلك تسقوها، فهي تترك على ما هي عليه مع حذاؤها وسقاؤها، فأي كلفة عليكم في هذه الناقة حتى تعتدوا عليها؟ اتركوها تسرح وتمرح في أرض الله سبحانه وتعالى وتتمتع برزق الله، وليس لكم في ذلك كلفة أو ليس عليكم في ذلك كلفة، فلا تعتدوا عليها، هذه نصيحة في محلها. فما الذي يضركم من هذه الناقة أو ما الذي يلحقكم من سوء بسبب هذه الناقة؟ هي في خلاها وأنتم تستفيدون منها، فهي في أرض لا تأكل، لا أحد يشتري لها طعما ولا أحد يتكلف لها شيئا، فذروها تأكل في أرض الله. لكن هؤلاء أشقياء والعياذ بالله ما يتركون الخير ولا يتركون أيضا المعجزات، يريدون محاربة الدين من أصله واستئصال الدين حتى لا يتأثر أحد، لا يتأثر أحد بهذه الناقة التي هي من أعظم المعجزات، فيقال لهذه الناقة الله سبحانه أخرجها من الصخرة هذه أو الله سبحانه وتعالى أوجدها من عدم، فيتأثرون يقولوا سبحان الله هذه معجزة تدل على صدق نبوته، يريد القضاء عليها حتى لا تبقى أثار يتأثر بها الناس، فلم يرعوا ولم يسمعوا لهذا النصح ولم يتركوا هذه الناقة مع أنه حذرهم منها من مسها بسوء، فإن المسيس بالناقة أو المسيس بما هو أعظم من الناقة بأولياء الله وحدود الله سبب لأخذ الله سبحانه وتعالى وسبب لعذاب الله جل وعلا، فقال تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء، أي لا تمسوها بعقر ولا بغير ذلك من السوء الذي يلحق هذه الناقة، ومنهم من اقتصر في التفسير على العقر، والظاهر أنه أعم من هذا سواء كان بالعقر أو بغير العقر، فلا تمسوها بسوء، نكرة في سياق النفي أو في سياق النهي فتفيد العموم، ولا تمسوها بسوء لا بقتلها وعقرها ولا بأذيتها، تركوها تسرح وتأكل من أرض الله سبحانه وتعالى، فإنكم إذا فعلتم خلاف ما أنصحكم به فيأخذكم عذاب قريب، عذاب قريب 3 أيام بعد العقر ستكون إذا اعتديتم عليها وعقرتموها وقتلتموها، سيأخذكم عذاب قريب وهو 3 أيام تمهلون في داركم في مساكنكم وتتمتعون في هذه 3 أيام، ثم بعده العذاب الذي وعدتكم به والذي أخبرني به، فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام. هذا هو العذاب القريب. اعتدوا على الناقة وحذرهم من الاعتداء عليها، لكن أبوا إلا قتلها وإلا عقرها، فعقرها ذلك الشقي بإقرار منهم. فلما عقروها تمتعوا 3 أيام فقط. قال لهم صالح تمتعوا في داركم 3 أيام، لأنه قد أخبرهم فيأخذكم عذاب قريب. تمهلون بعد العقر وبعد القتل لهذه الناقة 3 أيام فقط، ثم يأخذكم عذاب الله الذي أخبرتكم به بأنه قريب منكم ومن عقركم واعتدائكم، ما هو بعيد. فلا تظنوا أنكم ستمكثوا سنة بعد العقر والاعتداء والقتل، أو 5 أشهر أو 6 أشهر أو 4 أيام. 3 أيام لكم بعد ذلك الاعتداء وبعد العقر، ثم بعده الهلاك، الهلاك الذي لا يرد عن هؤلاء المعتدين عياذ بالله. فهذه آية في من يحدث نفسه أن يعتدي على حدود الله سبحانه وتعالى، وهذه عبرة لمن أراد أن يعتبر. هذه ناقة اعتدوا عليها فأهانهم الله سبحانه وتعالى وأهلكهم عن بكرة أبيهم، ولم ينجي إلا صالحا وأولئك الطيبين الذين آمنوا به، وأما بقية قومه أهلكهم الله لأن فيهم معتديا وفيهم مقرا لهذا الاعتداء والعياذ بالله. فأهلكهم الله سبحانه وتعالى عن بكرة أبيهم وحصدهم حصدا جل وعلا، فأصبحوا في دارهم جاثمين كما سيأتي. قال فعقروها، فقال أي صالح لهم تمتعوا في داركم 3 أيام بعد هذا العقر والاعتداء، امكثوا في مساكنكم وتمتعوا بما آتاكم الله سبحانه وتعالى من هذا المتاع الدنيوي، ولم تتجاوزوا 3 أيام في هذا التمتع، وبعد 3 أيام الهلاك. فلا إله إلا الله، كيف سيكون الناس إذا وعدهم النبي؟ لكن هؤلاء ما يؤمنون أصلا بعذاب الله سبحانه وتعالى، لا شك أن حوالهم تضطرب إذا أخبرهم النبي عن ربه سبحانه وتعالى أن لكم في الحياة 3 أيام بعد هلاك سيأتي عذاب. كيف سيكون إقبال الناس على الطاعة من الذين هم ربما عندهم معاصي لكن عندهم أصل الإيمان ويصدقون بأنبيائهم؟ سيكون إقبال عظيم، لكن هؤلاء كفار ما عندهم أصل الإيمان، هؤلاء فجرة، فلم يبالوا بهذا الوعيد ولم يبالوا بهذا التحذير الأكيد، لا زالوا لاجين في شرهم ولم يستغفروا الله ويتوبوا ويأتوا إلى نبيهم يدعو الله أن يرفع عنهم البلاء، وأنهم سيؤمنون ما هم حول هذا، بل لا زالوا لاجين معتدين باغين. 3 أيام تمتعوا ثم أهلكهم الله سبحانه وتعالى، ذلك وعد غير مكذوب، ما هو مكذوب فيه، هذا وعد وهذا وعيد غير مكذوب. فصالح نبي لا يكذب أبدا، وليس مجرد تهديد فقط، بل ذلك وعد بعد 3 أيام هلاك. فقوله ذلك وعد يعود على ما توعدهم به أي التمتع في 3 أيام، ذلك وعد أي التمتع، وعد غير مكذوب. ثم بعد هذا التمتع 3 أيام هو العذاب الذي تقدمت الإشارة إليه. ثم تحقق ذلك العذاب بعد 3 أيام، فقيل أخبرهم بهذا يوم الأربعاء، فمكثوا الأربعاء أو مكثوا الخميس والجمعة والسبت والأحد، حل عليهم عذاب الله سبحانه وتعالى. أخبرهم يوم الأربعاء فمكثوا 3 أيام بعد الإخبار، وبعدها حل الهلاك كما ذكر ذلك بعض أهل التفسير، 3 أيام، خميس الجمعة السبت الأحد العذاب، صلى الله العافية والسلام. فكيف بالذين يعتدون؟ والله أن هذا شيء حاصل، عذاب الله نازل بهؤلاء المعتدين على الأولياء. بهيمة ناقة اعتدوا عليها ليست بالمكانة كالأولياء أبدا، ولا الكعبة ولا غير ذلك من المقدسات غير العاقلة كالأولياء والمسلمين، الاعتداء عليهم ما هو سهل. فابن عمر ينظر إلى الكعبة ويقول تلك الكلمات التي خرجت من فيه رحمه الله تعظيما لدماء المسلمين، وللمؤمن أعظم حرمة منك، ما أعظمك وأعظم حرمتك، وللمؤمن أعظم حرمة منك، وهو ينظر إليها. هذه ناقة وهذه أحجار، لكن الله عظم من شاء من مخلوقاته، لكن المؤمن تعظيمه عند الله أعظم وأعظم، عند الله أعظم وأعظم، فلا يعتدى عليه، فلا يزال المؤمن أو الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. في بعض الروايات لا يزال معنقا، أو في بعض الأحاديث لا يزال أو لا يزال معنقا ما لم يصب دما حراما، فإن أصاب دما حراما بلح، انقطع عن العمل وهلك والعياذ بالله. لكن غفلة عند الجبابرة هؤلاء الطغاة، عندهم غفلة عن أمر الله سبحانه وتعالى وعن سننه الكونية التي مضت في المجرمين ولا زالت ماضية إلى قيام الساعة. ذلك وعد غير مكذوب، الإشارة كما سمعت إلى الثلاث الأيام، ذلك وعد غير مكذوب فيه، وحذف الجار والمجرور، والأصل غير مكذوب فيه حذف اتساعا. فلما جاء أمرنا أي عذابنا وحل عليهم العذاب كعادته سبحانه وتعالى وسنته الماضية، نجى الصالحين وأهلك المجرمين، نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا. وهكذا أيضا لما حل الغرق على فرعون وقومه المعتدين، قال الله سبحانه وتعالى فأنجينا موسى ومن معه، فأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أزلفنا الآخرين. هذه سنة الله سبحانه وتعالى ماضية، أنه ينجي المؤمنين الصالحين مع أنبيائهم إن كان فيهم أنبياء، نجاهم الله مع أنبيائهم وأهلك أعداءهم. فعلى هذا لا يبتئس المؤمن، يصبر، وإذا حصل له شيء فهو في سبيل الله وفي طاعة الله. فلما جاء أمرنا عذابنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا. قول ومن خزي يومئذ أي يوم القيامة، وقيل من خزي هذا العذاب وهذا هو الأقرب والله أعلم. ومن خزي يومئذ أي خزي هذا الهلاك بالصيحة، فإن الله أخذهم بالصيحة وأخذهم بالرجفة، فأخذتهم الرجفة والصيحة هو الصوت العظيم، الصوت القوي، جاءت صيحة عظيمة كلهم عن بكرة أبيهم فإذا هم جاثمون. أولئك صيحة من السماء ينزلها الله سبحانه وتعالى فإذا بالأعداء صرعى هلك كلهم طريح الأرض ولا واحد منهم ملتصق هكذا في الأرض ما يستطيع يتحرك، هكذا ألصقهم الله بالأرض جاثمين، التصقوا بالأرض وما استطاعوا يتحركوا بصيحة واحدة من الله سبحانه وتعالى، قيل صاحها جبريل وغير غير ذلك والله أعلم، أهلكهم الله بالصيحة. من صاح هذه الصيحة القوية حتى أهلك الله سبحانه بها الأعداء؟ الله أعلم، قيل جبريل صاح وغير غيره. ثم بعد الصيحة حصلت الرجفة فأخذتهم الرجفة، أخذهم أولا بالصيحة ثم جاءت عقبها الرجفة، فلا تعارض بين هذا وهذا، صيحة ورجفة بعدها، فأهلك أولئك والتصقوا بالأرض، صلى الله العافية والسلام، وما استطاعوا يتحركوا مثل الصمغ الذي يفعلون الجردان، استطيع تحرك الجرد إذا جاء الصمغ ربما هكذا بس فقط وثابت، عاد الجرد أحسن منهم مع الصمغ، أما أولئك جاثمون ولا واحد يتحرك منهم. فلا إله إلا الله ما أشد عذابه سبحانه وتعالى، ما أشد عذابه. فهؤلاء أصبحوا ميتين صرعى هلك ساقطين على وجوههم في الأرض، لا يستطيعون أن يتحركوا لا حراك لهم، ملتصقين بالأرض. قال فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ. ومن خزي يومئذ قراءتان أظنها بالإعراب وبالفتح عن البناء، ومن خزي يومئذ، ويجوز في يوم إذا أضيفت إلى المبني وغير يوم، يجوز فيها البناء ويجوز فيها الإعراب. ومن خزي يومئذ، ومن خزي يومئذ، فيوم على البناء ويومي على الإعراب، هذا في الظرف الذي هو يوم وحين، أيضا يجوز فيها هذا وهذا بشروط في كتب النحو. إن ربك هو القوي العزيز، انتهى الخطاب لأولئك إلى قوله ومن خزي يومئذ، ثم خاطب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إن ربك هو القوي العزيز، صبر يا محمد، هؤلاء الذين يؤذونك وهؤلاء الذي تجد في صدرك ما تجد من أذاهم ومن أيضا كذلك التعرض لك، إن ربك هو القوي العزيز القادر سبحانه وتعالى الغالب على أمره جل وعلا، فلا يستطيع أحد إذا حل العذاب بأولئك أن ينجيهم من عذابه سبحانه وتعالى. فالله قادر على كل شيء وغالب على أمره وعزيز قوي سبحانه. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين، انتهوا. ذلك كما يقال العنترة والبغي والسطو والاعتداء انتهوا بصيحة واحدة، صاح من أمر الله سبحانه وتعالى نصيح أو خلق ذلك الصوت جل وعلا، خلق ذلك الصوت وأهلكهم بصوت كلهم ولا واحد تحرك بعدها. فما أقرب عذاب سبحانه، فيأخذكم عذاب قريب، ما أقرب عذاب جل وعلا. ونسأل الله أن يعفو عنا وأن لا يؤاخذنا بذنوبنا، وذنوبنا عظيمة والله، حتى من هو مستقيم منا إلا من رحم الله، فعندنا التقصير ويعترينا التقصير، ونسأل الله أن يعفو عنا. قال رحمه الله قوله تعالى: ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية، نصب على الحال، أي آية لكم آية نصب على الحال، والآية المعجزة، نصب على الحال والقطع، وذلك أن قومه طلبوا منه أن يخرج ناقة عشراء من هذه الصخرة، وأشاروا إلى صخرة، فدعا صالح عليه السلام فخرجت منها ناقة، فلا شك أنها آية، تخرج ناقة من صخرة آية. فلذلك قال لهم صالح: يا قوم هذه ناقة الله لكم آية، معجزة عظيمة. وذلك أن قومه طلبوا منه أن يخرج ناقة عشراء حامل الشهر العاشر من هذه الصخرة، وأشاروا إلى الصخرة، فدعا صالح عليه السلام فخرجت منها ناقة وولدت في الحال ولدا مثلها. فهذا معنى قول: هذه ناقة الله لكم آية فذروها. وما هي الفاء هذه فذروها؟ تقدم تكرارها للتفريع أحسن. إذا كان هذه آية ومعجزة عظيمة، ليش الاعتداء؟ ذروها، يفرع على ما تقدم الترك لها. قال: هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله. عندما نسأله يكون قد درس المتمم فقط، ما هو الذي جزم قوله تأكل في أرض الله؟ درس المتمم فقط، لم يتجاوز المتمم. أي أبا عبد الله، فذروها تأكل، ولم يقل تأكلوا، لا عندنا لم، ولا أيضا كذلك ما ينصب فعل يجزم فعلا واحدا ولا ما يجزم فعلين في الظاهر، لا ما يجزم فعلا ولا ما يجزم فعلين عندنا. تأكل لم يتقدم جازم ملفوظ به، تأكل، فذروها تأكل. ليش أنت تقرأ مجزوم ولا تقرأ مرفوع؟ تحفظ القرآن أنت، تقرأ مجزوم ولا مرفوع؟ هاي ما لماذا جزم؟ مجزوم بالطلب، فذروها تأكل طلب متقدم، ذروها أمر طلب، تأكل مجزوم بالطلب على الصحيح. أحسنت، فالجازم له معنوي وهو الطلب المتقدم، فذروها. قال قوله: فذروها تأكل في أرض الله من العشب والنبات فليست عليكم مؤنتها. يا والله ما عليكم كلفة في هذه الناقة البهيمة، اتركوها تأكل، ما عليكم كلفة. قال: من العشب والنبات فليست عليكم مؤنتها، ولا تمسوها بسوء، لا تصيبوها بعقر، وهو أعم من هذا، يشمل العقر وغير العقر، لا تعتدوا عليه، لكن إن قتلت وعقرت فبعده الهلاك. قال قوله: ولا تمسوها بسوء ولا تصيبوها بعقر فيأخذكم إن قتلتموها عذاب قريب. عذاب قريب، 3 أيام وبعد عذاب. قوله تعالى فعقروها، ما سمعوا النصح ولم يستجيبوا لهذا النصح كعادة المعاندين الكافرين الجاحدين، فإنهم لا يستجيبون للنصح ولا يستفيدون من النصح، فلذلك يكونون سببا في حتفهم، فيبحثون كما يقال عن حتفهم بظلفهم. وإلا هذا بعد إمهال وبعد تكرار من هذا النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما فيهم فائدة. قال فعقروها فقال لهم صالح تمتعوا عيشوا في داركم في دياركم 3 أيام ثم تهلكون، ذلك وعد غير مكذوب، أي غير كذب. مكذوب بمعنى كذب، غير كذب، فهو على صيغة مفعول والمقصود به المصدر. ولا مانع أن يكون على باب غير مكذوب فيه، فيكون الجار مجرور حذف اتساعا، والأصل غير مكذوب فيه. قال أروي أنه قال يأتي أنه قال لهم يأتيكم العذاب بعد 3 أيام فتصبحون في اليوم الأول ووجوهكم مصفرة، وفي اليوم الثاني محمرة، وفي اليوم الثالث مسودة، فكان كما قال وأتاهم العذاب اليوم الرابع، أو أتاهم العذاب اليوم الرابع، الله أعلم. قوله تعالى فلما جاء أمرنا عذابنا، فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا بنعمة منا نجاهم الله بسبب ما عنده من الخير والصلاح، فهذا نبي أولئك ناس مؤمنون نجاهم الله سبحانه وتعالى بنعمة منا ومن خزي يومئذ، أي من عذابه وهوانه، اختلفوا في العذاب هذا الذي هو سيأتي، من عذابه وهوانه، وهذا هو مع الخزي الذل والهوان، فلا شك أن العذاب هوان وذل وخزي على صاحبه، والله نجى الصالحين من هذا الخزي، أي من عذابه وهوانه. قرأ أبو جعفر ونافع والكسائي، والكسائي خزي يومئذ، على أي شيء يومئذ هذا؟ لماذا هنا فتح مع أنه مضاف إليه مجرور عبد الله على البناء؟ ومن أين اكتسب البناء؟ لماذا بني وهو معرب؟ يوم معرب لماذا بني هنا؟ من أين اكتسب هذا البناء وهو الأصل فيه الإعراب؟ لأنه أضيف إلى مبني، أحسنته، لأنه أضيف إلى مبني فبني، أحسنته. الكلمة قد تخرج عن أصل الإعراب فتبنى إذا أضيفت للمبني، يجوز فيها هذا، وقد تخرج عن وقد يكون العكس، لكن هذا الذي يذكره النحاة أن يوم حين وغير ذلك من الظروف قد تبنى إذا أضيفت للمبني، ومن خزي يوم إذ، فإذ مبنية، وهذه قراءة 7. قرأ أبو جعفر وهم 10، ونافع الكسائي من القصي أبو جعفر 10 هنا من 7، خزي يومئذ وعذاب يومئذ، أي في هذه الآية وفي موضع آخر، وعذاب يومئذ بفتح الميم، وقرأ الباقون بالكسر عن الإعراب. إن ربك هو القوي العزيز، أي القادر الغالب الذي لا يعجزه شيء، إن ربك هو القوي العزيز، قادر غالب لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. وهذا الخطاب لمن؟ عندك خطاب هذا لمن؟ إن ربك هو القوي العزيز. ولا تنسى أن القصة في سياق ذكر صالح من معه، نعم لمحمد عليه الصلاة والسلام، انتهى ما يتعلق بصالح من قول إلى قولي ومن خزي يومئذ، ثم خاطب نبيه كالمسللة إن ربك هو القوي العزيز، ثم رجع إلى القصة مرة أخرى. قال قوله وأخذ الذين ظلموا كفروا الصيحة، وذلك أن جبريل عليه السلام، ما الجمع بين أخذ الذين ظلموا الصيحة فأخذتهم الرجفة؟ فأي العذابين عذب به أولئك؟ كلا العذابين عذبه، الصيحة أولا ثم الرجفة على ما ذكر بعض أهل التفسير في الجمع. قال قوله: وأخذ الذين ظلموا كفروا الصيحة، وذلك أن جبريل عليه السلام صاح عليهم صيحة واحدة، الله أعلم، صاح عليهم صيحة واحدة فهلكوا جميعا. وقيل أتتهم صيحة من السماء فيها صوت كل صاعقة وصوت كل شيء في الأرض، فتقطعت قلوبهم في صدورهم. وإنما قال وأخذ الصيحة مؤنثة، لأن الصيحة بمعنى الصياح، وإنما قال أخذ ولم يقل أخذت، ولم يقل أخذت مع أن الفاعل مؤنث، فأجاب بهذا الجواب لأن الصيحة بمعنى الصياح، فلفظها مؤنث ومعناها مذكر، أي وأخذ الذين ظلموا الصياح، فلذلك ذكر الفعل، أو لأن الصيحة مجاز التأنيث على ما هو معلوم من كتب النحو، ومجاز التأنيث يجوز الإتيان بالتاء مع الفعل ويجوز تركها، يجوز الإتيان بالتاء مع الفعل ويجوز تركها مع مجاز التأنيث أي غير الحقيقي. وأما الحقيقي فلا يقال قال هند وقال فاطمة، يقال قالت فاطمة قالت هند وجوبا. وأما مجاز التأنيث لا بأس، سقطت الشجرة وسقط الشجرة، سقطت وسقط، لأن الشجرة مؤنث اللفظ، وأما الحقيقة فليس بمؤنث، ومؤنث اللفظ الذي ليس له فرج، والمؤنث الحقيقي الذي له فرج، وقال له مؤنث حقيقي. والصيحة من المؤنث المعنوي لا الحقيقي، ففيه تاء التأنيث التي تجعل الكلمة مؤنثة. فإما أن يكون على أن الصيحة بمعنى الصياح، أو على أن الصيحة مؤنث مجازي، والمؤنث المجازي يجوز في فعله ذا وذاك. قال رحمه الله: قوله وأخذ الذين ظلموا كفروا الصيحة، وذلك أن جبريل عليه السلام صاح عليهم صيحة واحدة فهلكوا جميعا. وقيل أتتهم صيحة من السماء فيها صوت كل صاعقة وصوت كل شيء في الأرض، فتقطعت قلوبهم في صدورهم. وإنما قال وأخذ الصيحة مؤنثة، لأن الصيحة بمعنى الصياح، فأصبحوا في دارهم جاثمين صرع هلكا، ساقطين على وجوههم كما قال بعضهم، ملتصقين بالأرض، فأصبحوا في دارهم جاثمين صرع هلكا ملتصقين بالأرض وبالتراب، ما يستطيع يتحركون. هذه عبرة، والله أنها عبرة عظيمة وآية عظيمة، وعظة وموعظة لمن له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وأصغى لمثل هذه العظات في القرآن وقلبه حاضر، هذه موعظة له وعبرة له. وقلما من يعتبر في هذا الزمان بالأمم التي سلفت، نحن نتمتع بالقرآن، والله نتمتع بهذا الكتاب العظيم، والله قص لنا القصص فيه لنتعظ ونستفيد منها، ومتعنا بالأحكام والأوامر والنواهي، ونهأنا وانتشلنا عن القبائح والرذائل، وحثنا وحرضنا على كل فعل فيه خير لنا، اللهم لك الحمد. وهكذا أخبرنا بأخبار وبوعود عظيمة، أخبرنا بجنة عرضها السماوات والأرض وما فيها من النعيم والخير المقيم لعباده المتقين، وحذرنا من سلوك مسلك المجرمين وما أعد لهم جل وعلا من نار تلظى، نسأل الله العافية. هذه نعمة على المؤمنين، هذا القرآن نعمة عظيمة، فلم يتركنا هملا سبحانه جل وعلا، لم يتركنا هملا، فمتعنا بهذا الخير. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.